الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ورد أكثر من سؤال: ما هو الدليل على صلاة الظهر عند اجتماعها مع صلاة الجمعة؟ والسؤال بهذه الألفاظ خطأ، والأصل أن يقلب، فلا يقال ما هو الدليل على صلاة الظهر إذا اجتمعت مع الجمعة، وإنما يقال ما هو الدليل على إسقاط الظهر إذا اجتمعت مع الجمعة؟ ما هو الدليل على أننا لا نصلي؟ ما هو الدليل؟ الأخ يسأل: ما هو الدليل أننا نصلي الظهر؟ أصل في السؤال أن تقول: استصحاب ما كان وإبقاء ما كان هو الأصل. الأصل في الصلوات كم؟ خمس، يوم الليلة. فالأصل أن نصلي الظهر، فإذا أسقطتها أنت المسقط الذي تحتاج الدليل، وليس أنا المصلي الذي يحتاج الدليل. هكذا ينبغي أن يكون السؤال. لم يقل بإسقاط الظهر إذا اجتمعت مع العيد من السابقين أحد، أسر عن الإمام الشوكاني، بل قاله في كتابه النيل، نيل الأوطار، في شرح حديث دخل الأخبار من أحاديث سيد الأبراء، وكذلك في كتاب سيد الجرار المتدفق على حدائق الأزهر، وتابعه على هذا شيخنا الألباني رحمه الله في كتابه تبان منه، وشهر الخبر والقول عند طلبة العلم من خلال اختيار شيخنا الألباني رحمه الله. وكان الدليل على ذلك، أعني الإسقاط، رواية عند أبي داود، هي في سنن أبي داود برقم 1070، عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير، أبو بن الزبير، في يوم عيد، في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانا، وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة. من الذي قال أصاب السنة؟ ابن عباس. قالها في حق من؟ في حق ابن الزبير. لما فعل ابن الزبير ماذا؟ لما على النهار قال: في يوم عيد، في يوم جمعة أول النهار، قال: فما خرج إلينا إلى الجمعة، فلما جئنا نصلي الجمعة صلينا وحدنا. عطاء بن أبي رباح مكي، والقصة في مكة، قل: جئنا لعبد الله بن الزبير في مكة الحادثة، وعبد الله بن عباس من أين؟ من الطائف. لما قال فقدم علينا، أي قدم علينا من الطائف إلى مكة، أمر، استغربه عطاء واستغربه التابعون. ابن الزبير صلى بنا العيد لما اجتمعت مع الجمعة، فجئنا لصلاة الجمعة فما خرج إلينا، فصلينا وحدانا. فسأل ابن الزبير عن فعل، سألنا ابن عباس عن فعل ابن الزبير انه ما صلى الجمعة، صلى العيد، فماذا قال؟ قال: أصاب السنة. من المتفق عليه عند علماء المصطلح ان قول الصحابي أصاب السنة لا يراد السنة الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله أصاب السنة إيه مراد؟ أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعتمد على هذه الرواية المجملة الشوكاني، فقال: إذا اجتمعت الجمعة مع العيد فإننا من صلى الجمعة من صلى العيد لا يصلي الجمعة ولا يصلي الظهر ويصلي إلى العصر يصلي العصر. هذا الكلام ما قال به أحد من السابقين، ما أسر عن واحد من الصحابة ولا من التابعين إلا في هذه القصة المجملة. ننظر التفصيل، هذا الإجمال دائما الروايات المجملة تحتاج إلى رواية مفصلة نفهم من خلالها الإجمال. فعند النسائي وهو أيضا في صحيح سنن النسائي الشيخ الألباني والإسناد صحيح رواية برقم 1592 بسنده إلى وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار. أخر الخروج لإيش؟ أخر الخروج لصلاة العيد، أخر الخروج حتى تعالى النهار، يعني حتى النهار أصبح عاليا، يعني أصبحت ما دخل الظهر بعد. لكن قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، خرج ابن الزبير بعد أن تعالى النهار فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى. خرج فأطال الخطبة ثم نزل فصلى. طيب ابن الزبير ماذا صلى؟ جمعة. صعد المنبر ثم صلى، هذه صلاة الجمعة ولا صلاة العيد؟ جمعة. صلاة الجمعة. صلاة العيد كيف تكون؟ صلاة قبل الخطبة. صلاة ثم خطبة. صلاة الجمعة؟ خطبة ثم صلاة. خطبة ثم صلاة. ماذا فعل ابن الزبير؟ خطبة ثم صلاة. خطبة ثم صلاة. هذه التدقيقات يدقق عليها العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. كان الحج في يوم عرفة يوم جمعة، فلما خطب كان أبو يوسف من تلاميذ الإمام أبي حنيفة يقول النبي صلى صلاة جمعة، صلى صلاة جمعة، والحاج لست بحاجة لخطبة يوم عرفة، لست بحاجة لخطبة يوم عرفة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وخطب قام خطب جمعة، خطب جمعة، فقال هذا بحضرة الإمام مالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة وإمام دقيق، فقاله لأبا يوسف: النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جهر أم أسار؟ فأبو يوسف غافل، فقال مالك الذي بلغنا بالأسانيد الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسار، فلما أصر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة في صلاة الركعتين دل هذا على أنه ما صلى الجمعة، وإنما الخطبة تكون لما عرفة، لعرفة، ولا تكون الخطبة للجمعة. يعني لو كانت يوم عرفة غير يوم جمعة نخطب ولا لا نخطب؟ على رأي ابن يوسف لا نخطب. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب للجمعة، فمن أين ضيق عليه مالك؟ من الجهر والإصرار. لو كانت الصلاة صلاة الجمعة لجهر النبي فيها، الآن في عرفة لما يصلي الخطيب لما يصلي في عرفة يجهر ولا لا يجهر؟ لا يجهر. ولو كانت صلاة ولو كانت يوم الجمعة لماذا لا يجهر؟ لأن الصلاة صلاة عرفة وليست الصلاة صلاة جمعة. فنحن كذلك نقول لمن يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول ما خرج حتى الجمعة، النبي ما صلى الجمعة، عبد الله بن الزبير ما صلى الجمعة، وقال عبد الله بن عباس أصاب السنة صحيح، لكن ابن الزبير ماذا صلى؟ ماذا صلى ابن الزبير؟ صلى الجمعة. لماذا يخرج يصلي؟ من صلى الجمعة لماذا يخرج يصلي؟ هنالك قول معتبر عند أهل العلم وهو من انفرادات الإمام أحمد والإمام إسحاق ابن راهويه أن وقت صلاة الجمعة من الأول أوسع من وقت الظهر، فيجوز أن تؤدى صلاة الجمعة إلى تعالى النهار يعني في وقت الضحى، فالذي فعله ابن الزبير ما صلى العيد في وقتها، أخرها أولا، ما صلاها مثلا عندما تكون الشمس رمحين قد رمحين كما يصلي الآن صلاة العيد، وإنما أخرها حتى تعالى النهار، يعني صارت الساعة الآن على ترتيبنا لما اشتد الشمس، لما صارت الساعة مثلا 10 والنصف 11، لما تعالى النهار صلى، صلى ماذا؟ صلى الجمعة. قال الرواية، عود الرواية، قال حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى قال ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة، يعني وقت الصلاة المعتادة الجمعة ما صلوا. فذكر ذلك لابن عباس فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أصاب السنة. الأصل في الصلاة أن تؤدى حتى في زمن الصحابة وزمن التابعين، تؤدى صلاة الجمعة وقت الظهر، لكن هل من رخصة قبلها؟ نعم في رخصة قبلها، يوجد رخصة قبلها، فمن أخذ الرخصة وصلى العيد فأخره وجمعه مع الجمعة وأدى الصلاة بصورة صلاة الجمعة لا صلاة العيد، هذا لا يصلي الظهر، هذا لا يخرج بالصلاة إلا إلى العصر. لكن نحن اليوم نصلي صلاة صحيحة وهي شرعية، نصلي صلاة العيد في وقتها ونصلي صلاة الجمعة في وقتها، لا نجمع، هل الجمع بين الصلاتين واجب؟ لا، لكن هي رخصة، هي رخصة، مثل الجمع بين الجنازتين. إذا أحسن نفصل، يعني لو كنت إمام، أنا أقول عنكم لو كنت إمام وجاءت الجنازتين أصلي على الأولى ثم أصلي على الثانية، هذا أحسن، وبأخذ أجرين باتفاق. أما الجمع وقع كلا بين العلم، لك أجر جنازة ولك أجر جنازتين، يعني إذا صليت على جنازتين مجتمعتين بصلاة واحدة في خلاف، تأخذ أجر جنازة والأجر جنازتين. لكن لو صليت على الأولى ثم قلت يا جماعة أخر الأولى صلي على الثانية أحسن، إلا إذا راعينا والله أخرنا الدفن، من صلينا على الصلاة الأولى أخرنا الدفن. بس الناس أظن ما يعتبر هذا تأخير، للأسف هو في الحقيقة تأخير، يعني الفقهاء اللي يحفظ المسألة يقولون، والدليل على الاجتماع النبي صلى الله عليه وسلم جمع أولا قالوا ثانيا إن والله أخرنا الصلاة على الأولى، أخرنا الدفن الأولى، يعني لما صلينا على الثانية أخرنا الدفن الأولى. أولئك يجيبون إنه اللي صلى عليه أهله يأخذوه يطلعوا ما يصلوا، فما أخرنا، يعني أهله يأخذون الأول ويخرجون يدفنوه، وأهل الثاني يصلون عليه، قالوا أخرنا الأولى، قالوا ما أخرنا الثانية. العزر عبد السلام دخل المسجد يخطب الجمعة وجد جنازة، قال ماذا تنتظرون؟ دفنوه، قال حتى نصلي الجمعة، فصلى عليه قبل الخطبة، قال اخرجوا وادفنوه ولا تصلوا الجمعة، ادفنوه ولا تصلوا الجمعة. اليوم موضوع وضع الميت رميه بالثلاجة يوم يومين وثلاث حتى يجي واحد فاجر زاني شارب خمر، ولد مراهق عايش في الغرب والله لما متى يصحى ويفهم الخبر، جزء بعد يومين لما يصحى الخبر، لما يصحى يقولوا والله ابوك مات، يتأخر ثلاث أربعة أيام والأمر ولا شيء، ولا شيء عندنا للأسف، طبعا أسف الباب كلام تداخل. لكن الشاهد وفق لله وإياكم أن إحنا الآن نصلي صلاة الجمعة العيد في وقتها ونصلي صلاة الجمعة في وقتها. من حضر الجمعة فله أن يتخلف، من حضر العيد له أن يتخلف عن الجمعة، لكن لابد أن يصلي ظهرا، وإن صلى الجمعة فحسن وله أجر، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن صلاة عن خطبة الجمعة. بعض الناس قد لا يصلي العيد، فالذي لم يصلي العيد الواجب عليه أن يصلي الجمعة، فالإمام بنفسه أو بمن ينوب عنه لابد أن يؤدي الجمعة، من يجوز أن يؤدي الجمعة بنفسه أو أن ينيب عنه من يحكم محله، والله تعالى أعلم. أخ يسأل أو مجموعة من الأخوة يسأل يقول: ما كنت مستطيعا للأضحية ودخلت العشر وقللت أظافري وأخذت من شعري ثم استطعت، ماذا علي؟ أقول ما أقول ما ما ما ما وقع في محذور، الحمد لله ما وقع في محذور. فالحديث حديث أم سلمة صحيح مسلم: إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن بشيء من ظفره ولا شعره، في رواية ولا بشرته، حتى يضحي. في رواية الصحيح: من كان له ذبح وأراد أن يضحي. وبسبب الرواية الثانية وقع خلاف بين العلماء متى يبدأ الإنسان بالإمساك، فمنهم من علقه على رؤية هلال الحجة، وهذا هو الأرجح لشهرة الرواية، ومنهم من علقه بشراء الدنيا، قال لو دخل هلال الحجة وما شريت أضحية فإنك تأخذ من شعرك وظهرك وتبدأ بالمنع لما تشتري الأضحية، لرواية وهي صحيح مسلم: من كان له ذبح وأراد أن يضحي. الرواية الأولى أشهر وقال بها جماهير أهل العلم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. متى يبدأ الإمساك؟ من رؤية هلال ذي الحجة. متى يرى هلال ذي الحجة؟ المغرب، قبيل المغرب مع المغرب وعيد المغرب، ففي هذا الوقت من رأى الهلال أو بلغه رؤية الهلال، من رأى الهلال أو بلغه رؤية الهلال ويكون ذلك بالإعلام، فمن هذا الوقت يمسك الإنسان، يمسك عن ماذا؟ يمسك عن الظفر، عن الشعر، سواء الشعر المأذون بأخذه أو الواجب أخذه أو المحرم أخذه، كحلق اللحية في الأخير وكحلق العانة وكحلق شعر الرأس وهو المأذون فيه. فكل هذه الأنواع يمنع من الإنسان أن يأخذها. طب بشرة الجلد المتسلخ، هذا أيضا ينبغي أن يترك ولا يجوز لك أن تأخذها. طيب من الذي يمتنع؟ الذي يريد أن يضحي، أهله لا يمتنعون، الحديث صريح: من أراد أن يضحي، الحديث إذا هل هي قلب الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن. طب أنا أضحي على أهل بيتي، أهل بيتي يأخذون، أنا الذي أمسك. طيب بيت على كل أهل بيت أضحية، بيت الزوجة أرادت تضحي، من الذي يمسك؟ الزوجة. بيت الشاب الولد أراد يضحي، واحد شاب قال يا والدي أنا اللي راح أضحي، أو البنت قالت أنا أضحي، من أراد أن يضحي يمسك، وما عدا الأصل فيه الأخذ، المنع جاء المنع في حق من أراد أن يضحي. طيب الآن أتني السؤال: إنسان ما كان يستطيع الأضحية، مضى يومين ثلاثة أربعة من ذي الحجة استطاع، كان له دين جاءه ربي يسر له رزق فصار يستطيع، متى استطاع وعزم على الأضحية يمسك، وأخذه الأول لا حرج فيه. طيب إنسان أراد يضحي وقص ظفره وأخذ شعره، كما في سؤال أحد الأخوات كانت تسأل عن زوجها تقول يريدون يعملون يعني احتفال بذبح عجل، وهذا الاحتفال بذبح العجل لأنه في السؤال هنا تقول في حفلة عن عند هذا الأسبوع وزوجي وإخوانه يضحون بعجل وزوجي يريد أن يحلق قبل الحفلة هل يجوز هذا؟ نجل الأضحية؟ لا ليس له ذلك ليس له ذلك. طيب الأضحية متى تجزئ؟ إلى غروب شمس اليوم الرابع الأضحية يعني يجوز الإنسان يضحي في اليوم الأول اليوم العاشر من ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى غروب أيام التشريق يضحي الإنسان. طب اليوم الأفضل الأفضل في العاشر لماذا في العاشر؟ لفضل من أيام أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة. فإذا ضحيت في اليوم الأول وضعت الأضحية في اليوم العاشر في العشر الأوائل ولعموم تقديم الطاعة وللترفه على النفس فأيام منى أيام أكل وشرب عند رواية عن الدرقطني فيها ضعف أكل وشرب وبعال بعال جماع والإنسان توسع في المطعم والمشرب توسع في الشهوة بما حل الله عز وجل. شاهد أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره وظفره حتى سؤال الأخت إلا بعد أن يضحي. نريد احتفال نعمل احتفال ذبح عجل في الأضحية عشان هذا ما هذا بالعكس هو يحتاج تذبح ثم بعد ذلك يعني تتجمل وتتزين وتترفع هذا يكون بعد الذبح ولا يكون قبل الذبح والله تعالى. طيب ممكن أعرف أخت تسأل متى لازم أجل السجود للسهو وإيش بنحكي فيها وكيف السجود؟ سجود السهو يا إخواني يقال فيها ما يقال في الصلاة وأما ما درج على أسئلة الناس سبحان الذي لا يسهو ولا ينام فهذا مما لا أصل له. بعض الناس يعتقد أنه في سجود السهو ما لا نقول سبحان ربي الأعلى كسائر أذكار السجود وإنما نقول سبحان الذي لا يسهو ولا ينام وهذا خطأ. سجود السهو سببه الزيادة أو النقصان من الصلاة فإذا كان السهو سببه الزيادة سجدنا بعد السلام وإذا كان السهو سببه النقصان سجدنا بعد السلام. فمن جلس على رأس الثالثة ظن أنها الرابعة ثم سلم ثم تذكر أنها الرابعة فقام فأتى بالرابعة سبب سهوه زيادة أم نقصان؟ زيادة. لماذا زيادة؟ لأنه على رأس الثالثة زاد الجلوس الأخير. طب إنسان قام للثالثة ولم يجلس الأوسط نقصان. فعند الزيادة نسجد بعد السلام وعند النقصان نسجد قبل السلام والله تعالى أعلم. من يأخذ الفدية يعني الفدية في القتل إنسان قتل فمن الذي كيف توزع هذه الفدية؟ الفدية كلمة في الأعراف عامة إذا مقابل ضرر يأخذها المتضرر لو إنسان دهس آخر مثلا فيأخذها المتضرر كذلك الأروش والأرش والأرش ودية العضو من قطع أصبع واحد يأخذ كم عشرة من الإبل من فقع عين آخر يأخذ نصف الدية إلا إذا كان أعور فيأخذ الدية كلها من جب ذكر رجل يأخذ الدية كلها لأنه أماته لأنه خلص قطرت الذرية أماته هذا يأخذها المتضرر. أما عند الموت يأخذ الورثة وتوزع على الورثة. ما حكم وضع الميش على الشعر حيث تغيير اللون وهل يمنع وصول الماء للشعر؟ الميش الظاهر أنواع والذي يصنع هذا هو الذي يعرف هل يمنع أو لا يمنع. فإن منع وصول الماء فعند الوضوء والغسل لابد من إزالته وتغيير شعر لون الشعر يجوز إذا كان فيه بياض. شريطة أن يتجنب السواد. وأما إذا لم يكن بياض وكان الشعر أسودا فلا يجوز للمرأة أن تصبغ وأن تغير لون شعرها، ولا يجوز للمسلمة أن تتشبه بالفاجرات، فما كان من ذلك أنواع زينة معروف سقط للفاجرات فهذا أمر ممنوع، والله تعالى عليه. ما حكم ذهاب المرأة إلى أماكن مخصصة لعمل مساج وتدليك الجسم، وفي بعض الأحيان عمل الحمام المغربي مع عدم كشف العورة والجاكوزي، علما بأن بعد الولادة المرأة تكون بحاجة إلى التدليك بسبب الإرهاق والتعب الذي تمر به؟ فعل هذا كله في حق المرأة من باب التطبب لا حرج فيه، ويدخل تحت هذا ما يسمى اليوم في الطب العلاج الطبيعي. فإذا احتاجت المرأة للتطبب فلا حرج في هذا، أما أن تتغطها وتتجمل وأن تضع من ثيابها في خارج بيتها، فأيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. من أعجب ما سئلت في هذه الحياة، واحد يقول أنا وزوجتي ولا يرانا أحد في نهر عام في أوروبا، ما يرانا أحد. قال هل لها أن تسبح؟ يعني تخلع ملابسها وتسبح؟ المرأة الأصل فيها الحياء، والأصل في المرأة أن لا تتكشف. ولذا في الحديث، حديث أم الدرداء، وهذا الحديث يعني له طرق كثيرة، ورأت أم الدرداء نساء يخرجن من حمامات حمص فقالت هذا الحديث، رفعته في رواية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية رفعته لزوجها، روته عن زوجها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت أهلها أو في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. فالأصل في المرأة أن تكون حية، والأصل ألا تتكشف، والله تعالى أعلم. تعلمنا أنه لا يجمع بين فرضين ولا بين عقيقة وأضحية، فكيف جمع ابن الزبير بين الصلاتين؟ وعلى الراجح أن صلاة العيد واجبة. أولا، ليس مذهب ابن الزبير أن صلاة العيد واجبة، ورأى أن الأمر معقول المعنى. وهذه مسألة، إذا كان الأمر لسبب معقول المعنى فالجمع واسع. أرأيت بتحية المسجد؟ تحية المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجلس الرجل حتى يصلي ركعتين، فهي واجبة. لكن لو دخلت اليوم في صلاة الفجر صليت السنة في البيت ودخلت والإمام يصلي، الإمام يصلي فرض، هل تقوم وتقضي تحية المسجد؟ لا. لماذا؟ لأن تحية المسجد معقولة المعنى. شو يعني معقولة المعنى؟ يعني لماذا عظم الشرع، لماذا أمر الشرع بصلاة ركعتين قبل أن يجلس الإنسان؟ تعظيما للبيت، تعظيم للمكان، تعظيم للمسجد. طب من ابتدأ بصلاة فريضة أو ضاق الوقت فدخلت فصليت تحيه سنة الفجر وما نويت تحيه المسجد، هل سنة الفجر تجزئ عن تحيه المسجد؟ تجزئ. ليش؟ من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد ممرات، يعني واحد يدخل من باب من المسجد ويخرج من باب ما يصلي عشان يوصل الطريق، عشان يقصر عليه الطريق من أشراط الساعة، بمعنى أن تدخل المسجد وتخرج منه دون أن تعظمه بصلاة. لكن لو عظمته بصلاة فهذه معقولة المعنى. طيب صلاة العيد ليش؟ حتى يجتمع المسلمون. طيب صلاة العيد، صلاة الجمعة، حتى يجتمع المسلمون. فالآن الاجتماع حاصل، اجتماع الجمعة والعيد، اجتماع المسلمين معقول المعنى. فالشرع أراد من المسلمين أن يجتمعوا في يوم العيد فتبدأ فرحتهم باجتماعهم. الاجتماع رحمة ولا نقمة؟ الاجتماع من أفضل النعم على المسلمين. وهذا الاجتماع ما أحسنه لو أن أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله اجتمعوا فكانوا يدا على من سواه وذابت الحدود بينها وذهبت تعصب للجنس وما يسمى قديما بالشعوبية، تعصب كل لجنسه وقبيلته. فما أجمل الإسلام لما يجمع الناس. فهذا الاجتماع حاصل، وبالتالي ابن الزبير رضي الله تعالى عن فعل الذي فعل وأقره الصحابة، ما أحد أنكر عليه. ولذا وبهذا استدل أحباب على أن وقت الجمعة واسع، أوسع من وقت الظهر كما قلت. وصد امرأة وصد زوجها أن يشتري لها أضحية، فوافق زوجها على ذلك، لكنها ماتت قبل دخول العشر من الهجرة. ماتت أضحية ولا المرأة؟ محتمل هذا، محتمل هذا، لكن الظاهر من السؤال أن المرأة التي ماتت، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور. طيب نجيب على احتمالين، نجيب على احتمالين. قال لكنها ماتت قبل دخول العشر من ذي الحجة، فهل على الزوج أن يمسك عندما يمسك المضحي أم لا؟ لو كانت ماتت الأضحية بعد أن عينت فلا بد من غيرها. إذا عينت أضحية وأخذتها واشتريتها وحددتها فماتت، فحينئذ لا بد من غيرها، إلا إذا لم يقع يعني تقصير في موتها. أما إن قصرت فلا بد من غيرك. أما إذا ماتت الزوجة فحينئذ هل على الميت أضحية؟ وأبدا. طب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل أهل بيت أضحية؟ إخوان، الأضحية تجزي عن أهل البيت الواحد أحياء وأمواتا، ولا يشرع للميت أن يخص لأضحية. عجاب الوجه، عجيب الناس، الناس عجيبين، وهو حي ما يضحي، ولما يموت نحط على الأضحية، والأضحية من أجل الأحياء، من أجل أن توسخ الطعام وليس من أجل الميت. لكن الأضحية تجزي عن أهل الميت، أهل البيت الواحد. الآن هذا ذمته ذهبت، المرأة التي اشترت، فالآن من الذي سيضحي؟ الزوج. فالزوج يمسك، يمسك في المتبقي. وهذا مثل وهو حسن من الأمثلة التي تأذن بالقول بأن الإمساك يتجزأ، الإمساك يقبل التجزؤ، ولا يلزم إن فات الإمساك في الأول أن يفوت أيضا في الآخر. فمتى حصل رسم وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح أو إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك، والله تعالى. هل يشترط رضا الزوجة الأولى حتى أتزوج بالثانية؟ إن سألت هذا السؤال أنت لست من أصحاب التعدد، لا داعي أن تعدد. تسأل عن مثل هذا السؤال تحتاج إلى إذن الزوجة حتى تعدد، فأنت لست من أهل التعداد. القانون يفرض هذا. لذا أنصح الزوج قبل أن يتزوج يخلو أهله. لا أنصح واحد يتزوج الثانية ولا يخلو زوجته، لا أنصح بها. بل لا أنصح هو أن يعدد، كان يخاف من زوجته الثانية. ما نريد أن نبني بيتا جديدا ونهدم بيتا قديما. من غلب على ظنه لأسباب هو يعرفها من نفسه أو من زوجه أنه إن بنى بيتا جديدا هدم البيت القديم، فليبقى على البيت القديم ولا يحدث الجديد. التاجر لما يرى المصلحة خسرانها ما يكثر، ما يريد. فالله يشكره إياك لما يحب يرى. الزمن للأسف ليس الزمن فقولة، ولا أعرف زمن في تاريخ الإسلام أقل فيه تمتع الرجال أقل فيه من النساء بالحلال كهذا الزمن. ما مر على الرجال في تاريخ البشرية المستقيمين تمتع في حق النساء أقل من هذا الزمن. كان عنده تمتع بالجواري، كان تعداد أمرا سهلا. حتى عصر الأجداد أو أباء الأجداد تعدد كان سهل، الحياة كانت سهلة. الحياة اليوم صعبة، ضيقناها، عشنا كحياة الغربيين ولما عشنا تحت الغربيين لابد أن تنتقل إلينا طريقة الغربيين. يعني أخ قلت انصحني أزوج الثالثة، قلت سبحان الله كم راتبك؟ قال 300 دينار. قلت راتبك 300 دينار، عندك زوجتين؟ قال قلت تكفي الزوجتين؟ قال الحمد لله. وتستطيع تنفق على الثالثة ب300 دينار؟ قال استطيع. قال بس ما سألتني ايش عملي؟ شو عملك؟ قال انا راعي بيتي بيت شعر، فجبت لها بيت شعر الثاني والثاني جبت لها بيت شعر، وصلت 300 دينار. ما شاء الله بارك الله فيهم خير كبير. يعني لو قلنا الحياة سهلة دون هذه الحياة المعقدة الموجودة، إذا كانت متعتنا في حياتنا أشد من متعتنا الآن، لأن نتحمل البشرية تتحمل. ترى البشرية لما تقرأ وتسمع التلوث والمشاكل التي يعني ينعمون بشيء، لكن مقابل الإنعام بشيء يدفعون أشياء كثيرة، يدفعون أشياء كثيرة. أي نعم، فإلى الله المشكلة. هل يجوز العمل في بلاد المشركين مثل الصين؟ لا حرج. انتقال التاجر في بلاد الكفار لأن يتعلم، لأن يتطبب، لأن يعني يتاجر، فهذه ليست إقامة، هذه زيارة عارضة، وهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. رجل حصل بينه وبين عائلته خلاف، لم يقف بجانبه، فأراد أن يتبرأ منهم على الملأ، فهل هذا العمل جائز؟ لعن الله من لم ينتسب لأبيه ومن انتسب لغير أبيه. فأن تنتسب لغير أبيك أو أن تتبرأ من أبيك هذا فيه لعن، أن تتبرأ من إخوانك هذا فيه لعن. العلة عامة، العلة عامة، ولا يجوز الإنسان. طب هم ما يقفوا معك، هل كان واجبا عليهم ذلك؟ إذا لم يكن واجبا فليس لك أن تفعل هذا. لو كان واجبا عليهم فليس لك أن تعصي الله فيهم إن عصى الله فيك. فالواجب عليك أن تطيع الله تعالى فيك. عندي محل تجاري وعليه دين منذ سنتين، فهل عليه زكاة؟ الزكاة مش على المحل، الزكاة في ذمتك، مش على المحل في الزكاة ولا في الزكاة. أنت عندك محل وعليه دين، معك مال، عندك مصلحة أخرى، الزكاة في الذمة إخواني، الزكاة ليس من المحل. فإذا ما كنت تملك نقدا ولا تملك شيئا إلا هذا المحل والمحل عليه دين، ليس عليك زكاة. أما إذا تملك محل ومعك 100,000 فلا تسقط زكاة 100,000 بسبب الدين اللي على المحل. فالعبرة أخيرا بإيه؟ بذمة المكلف. الزكاة يقول علماؤنا رحمه الله، وهذا هو القول الراجح من أهل العلم، أن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب، ولها تعلق بالنصاب، والله تعالى أعلم. هل صيام 9 من ذي الحجة كاملا لا يجوز؟ صيام 9 في حديث ليلى بن خالد في سنة أبي داود، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9. في صحيح مسلم عن عائشة قالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر من ذي الحجة. والعلماء ذكرنا هذا في درس أمس، العلماء لهم كلام في هذا الباب. فمنهم من قال أن عائشة نفت في سنة وحنيدة أثبتت في سنة أخرى، ويؤكد هذا أن عائشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يفطر. فهنيدة أخبرت عن سنة وعائشة أخبرت عن سنة أخرى، بمعنى أن السنة في الصيام ليست سنة راتبة، ليست راتبة، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما داومه. وفراح بن أبي داود أجابوا بجواب آخر، قالوا حديث هنيدة صام 9 المراد اليوم التاسع وليس المراد 9 الأوائل من الحجة. صام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم التاسع، اليوم التاسع أي يوم؟ يوم عرفة. صيام عرفة لغير الحاج مستحب، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة قال، والحديث في صحيح مسلم قال صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة لاحقة، وصيام محرم عاشوراء تدرون عاشوراء لماذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجد اليهود يصوموه، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، قال نحن أحق بموسى منهم. فأمر صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب يتم صومه. فبين صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم العاشر من محرم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. سئل ابن الجوزي رحمه الله ما السر في أن يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية ولاحقة وصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية؟ فقال يوم عرفة يوم محمدي ويوم عاشوراء يوم موسوي، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، فكان صوم يوم محمد صلى الله عليه وسلم يكفر ذنوب سنتين، وصوم يوم موسى عليه السلام يكفر ذنوب سنة ماضية سنة واحدة. شاهد يوم عرفة يستحب صيامه بغير الحج، أما الحاج فلا يستحب صيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صامه. كيف نوجه حديث عائشة صلى الله عليه وسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط؟ عائشة سبق الجواب. ما تقول في إمام مسجد يبدأ التكبير عقب الصلوات المكتوبات من أول الحجة ويحمل المصلين على ذلك؟ مخطئ. التكبير قسمان، تكبير مقيد وتكبير مطلق. التكبير المطلق الإنسان في خلوته مع أولاده، في سوقه، في الأماكن التي يشعر فيها الغفلة أو طالت الغفلة أو بعد ذكر الله عز وجل يكبر الإنسان، يكبر. وهكذا كان يصنع ابن عمر وابو هريرة رضي الله تعالى عنهما، وهكذا كان يقول ميمون بن مهران قد كنا نسمع تكبير الصحابة كأمواج البحر. وفي البخاري تعليقا كان ابن عمر وابو هريرة يذهبان للسوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. أما التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة فجر التاسع وينتهي بعصر ثالث يوم من أيام التشريق وهو رابع يوم من أيام العيد. هذا التكبير المقيد. طب التكبير المقيد بعد الصلوات مكبر؟ نعم مكبر. ما الذي ينكره على الناس التكبير؟ نغمات، يكبرون بنغمات. وحتى الإنسان لعله يقع في شرك فلا ينطق باستثناء أو مستثنى منها أو ما شابه حتى يوافق النغمة، فإن وقع كل يكبر، إن وقع الاتفاق فالحمد لله، وإن لم يقع الاتفاق فالحمد لله. لا نتقصد الوفاق ولا نتقصد الفراق، والكل يكبر، الكل يكبر. فهذا التكبير أيضا يقصر فيه بعض إخواننا ويقصر فيه بعض الأئمة. انظر الأمر بين غلو وبين تقصير. الصواب أن نجهر بالتكبير بعد دور الصلوات، الأصل أن نجهر بالتكبير دور الصلوات، والله تعالى أعلم. العدد متروك. شيخنا الله يحفظك، تفصيل في هذه المسألة، هل يكون التكبير بعد التسبيحات أم مباشرة؟ الأمر واسع، يعني الأمر واسع، الأمر فيه ساعة، ولكن معنى أنه التكبير عقل التكبير المقيد يكون مباشرة بعد السلام، يكون بعد السلام. يعني الذي يظهر أن التكبير يكون بعد السلام والله تعالى. ما معنى قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور؟ ماذا تعني هذه الآية؟ طبعا الشكور كما قال الله عز وجل في هذه الآية وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا. الشكر يكون بماذا؟ يكون بالعمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تخبر عائشة يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول لعائشة رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيا من أتاك الله ولدا اشكره بالعمل، يا من أتاك الله منصبا اشكره بالعمل، يا من أتاك الله صحة، يا من أتاك الله مالا اشكر الله جل في اشكره بالعمل، بالعمل الصالح. الشكر يكون بالعمل وليس فقط باللسان والقول، وليس فقط باللسان والقول، فالعمل هو الأصل في الشكر والله تعالى أعلم. هل يجوز الأكل من أضحية وذبيحة في رجل لا يصلي؟ إذا كان منكرا للصلاة فلا يؤكل تؤكل ذبيحته، وأما إن كان مقصرا فوقع فيه خلاف. ومذهب المحققين من العلماء أن تارك الصلاة الكلية هو الكافر الذي عاش ومات ولم يسجد لله سجدة، هذا شيخ الإسلام ابن القيم والجامع يقولون أنه كافر. أما من ترك صلاة ومن صلى وترك فهو ليس بكافر وتؤكل ذبيحته. نعم الاحتياط والأحسن أن يذبح الرجل التقي، الرجل صاحب التوحيد السديد السليم هو الذي يذبح. وترك الصلاة تكاسلا جماهير أهل العلم لا يرون كفره أصلا، وهذا الذي نفتي به. لكن إذا قلنا بالكفر فإنما الكفر منتجه فقط في صورة واحدة، وهي صورة إن الإنسان عاش وما صلى قط، كما يقول ابن القيم في علم الموقعين قال ولم يسجد لله سجدة قط. أما اللي يصلي ويترك الصلاة كحال أغلب الناس اليوم يصلي في يوم جمعة يصلي ويترك، فهذا ليس بكافر، لا نكفر هذا الصنف من الناس أبدا. يقول الله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، ويقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ألا تدل النصوص على أن الإسلام لا يقوم إلا بالقوة؟ الإسلام الكلام هكذا ليس بدقيق، والربط بين الآية والحديث لا يدل على أن الإسلام لا يقوم إلا بالقوة. والواقع كثير من بلاد المسلمين فتحت من غير قوة، من غير قتال، مثل أندونيسيا مثلا، أكبر مجمع من حيث العدد للمسلمين في الدنيا اليوم أندونيسيا. أندونيسيا فيها قرابة 200 مليون مسلم وما فيكت قطر الدم. لكن أصور السؤال، لماذا أوجب الله الجهاد؟ حتى تحطم الحواجز التي تمنع دخول الناس الإسلام. في كثير من الحواجز موجودة وقائمة، لو أنها حطمت لسهل على الناس دخول الدين. فالشرع أمر بالجهاد ليس حبا في الدماء ولا انتقاما من الناس، ولكن أراد الشرع من الجهاد أن تحطم جميع الحواجز التي تحول دون دخول الناس الدين. في حواجز أشبه ما تكون وهمية، سرعان إذا ما سقطت يدخل على الكثير من الناس. أحد أخوينا المقتولين في إفريقيا من قريب، كويت الصلاة جدا له والرحمة، كان يذهب لإفريقيا، وأخ سابق أيضا من الكويت كان يذهب لإفريقيا. يقولون فيما سمعته من مجموعة من إخواننا، يقولون أسلم على يديه مئات الألوف من الأفارقة، مئات الألوف، واحد يسلم على مئات الألوف، يحسن المدخل، يسقط الحاجز، يذهب إلى شيخ القبيلة وهو أشبه يقوم بالحاكم في تلك المنطقة، حاكم بدائية، فيلاطفه ويهديه ويحسن إليه ويتحبب إليه فيسلم، فتسلم قبيلته، يسلم واحد يسلم 100,000 واحد. فبعض إخواننا من الآن لا أذكر اسمه كتب عن حياته كتاب في دعوته إلى الله عز وجل في إفريقيا، يقولون أسلم على يديه ملايين بهذه الطريقة. يعني واحد رئيس قبيلة يسلم من جهاد والقتال لا يرضي ذاته. طب لو هذا رئيس القبيلة أسلم وتحببنا إليه وليس بأيدينا إلى الدعوة الآن، فهذا أحب إليه من أن نسمي كلامه. فالجهاد إنما وجد لإزالة الحواجز التي تمنع دخول الناس يعني الإسلام. طيب أنا رجل أعمل موظف في شركة تسويق عن طريق الأنترنت، والشركة تتيح للبائعين عبر المتجر في داخل الموقع الإلكتروني والبيع من خلاله بعمولة تقطع مقابل بيع البضائع عن طريق الموقع، وفي عقد التوظيف بند يمنع من فتح متجر من خارج موقعها. ومنذ أشهر كنت بحاجة ماسة فقمت بالمشاركة مع أصدقائي وفتح متجر. السؤال ما حكم ذلك؟ المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت عملت وشرطوا عليك هذا وقبلت، فالواجب على المسلم أن يلتزم الشرط. وأعلق البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال الشروط مقاطع الحقوق، الشرط بقطع الحق، لو كان من حقك هذا بس قبلت الشرط يقطع الحق. وترى أهل الحديث لهم مذهب الشروط مهم، وهذا المذهب يتمثل في اختيارات الإمام البخاري في صحيحه. والإمام البخاري له كتاب اسمه كتاب الشروط صحيح، وفصل فيه مع تطويل وتجويد وتأصيل ابن القيم في الإعلام، وجنح أو مال إلى أن الأصل في الشرط في جميع الأبواب يعمل به، والفقهاء يضيقون حتى قالوا حتى الإمارة الكبرى الشرع علقها على الشرط، يجوز حتى في الإمارة الكبرى أن يدخل الشرط. قال وثبت ذلك في البخاري في تأمير النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة، قال أميركم فلان فإن قتل ففلان فإن قتل ففلان فإن قتل ففلان، فعلق إمارة الجيش على إيه؟ الشرط. طبعا تعمل شرط عليك أن شرطا فالأصل بهذا الشرط، الأصل في هذا الشرط أن تفي به وليس لك أن تخالفه. أجريت عملية فتق وقال لي الطبيب أن أصلي على الكرسي لمدة شهر ونصف، وأنا الآن أصلي واقفا ثم أركع ثم أقف، وعند السجود أجلس على الكرسي، وذلك لحين القدرة على السجود من دون أن أشعر بألم، هل هذا صحيح؟ طب هل العبرة بأن الصلاة تصلي قائم المنع من السجود ولا من الوقوف؟ ينبغي أن تستفصل. ومن الخطأ الشائع عند الناس اليوم الواحد يستطيع أن يصلي، يعني يستطيع أن يسجد ويصلي على الكرسي، ومن يستطيع أن يسجد وصلى على الكرسي ولم يسجد فصلاته باطلة باتفاق العلماء، لأن القاعدة عند العلماء أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا كان المعسور عدم القيام والميسور السجود فالسجود وهو الميسور لا يسقط بالمعسور وهو عدم القدرة على القيام. وثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فجحش شقه، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، وفي زاد النسائي في رواية قال فكان يصلي متربعا، يعني يصلي جالس، لما يصلي جالس لما يسجد كيف يسجد؟ يسجد عادي هو جالس، فبعض الناس يسجد ويصلي على الكرسي هذا صلاة باطلة. فإذا الطبيب منعك من القيام تستطيع تسجد صلي جالس، إذا الطبيب منعك طبيب الثقة المسلم منعك من أن تصلي ساجد وتسجد فاجلس الكرسي ولا شيء عليك، ولا شيء عليك إن شاء الله. طالب جامعي يخشى الزنا ويريد الزواج من طالبة تكبره سنا وأهله يرفضون، يعني أهله يرفضون ماذا؟ وأهله يرفضون ماذا؟ أكبر منه سنا زوجه صار منه سنا، فهل كلها يقصفها؟ يعني لماذا العناد؟ يعني إذا أذنوا له بالزواج بمواصفات معينة، هل الأب سلطة على ولده أن يحدد له من يتزوج؟ لا، ليس له سلطة. يقول ابن تيمية كما أنه لا يجوز للوالد أن يجبر ولده على أن يأكل طعاما معينا، فليس له أن يجبره على أن يتزوج امرأة معينة، لكن للوالد أن يجبر ولده على أن يتزوج امرأة بمواصفات معينة، يعني أن تكون متدينة متجلببة إلى آخره، أما ليس له أن يجبره على أن يتزوج امرأة بعينها. طيب يخشى على نفسه من الزنا وراد يتزوج امرأة، إذا كان يقدر على الزواج فالأصل الزواج، ويحرم على والده أن يمنعه، والناس الذين يمنعون أبنائهم من الزواج وهم على قدرة غالبا نسأل الله العافية يزجون بأولادهم بالزنا عن عمد، تظنون هذا الصنف مش موجود؟ موجود والله يا إخوة، شيخ من أعجب ما يكون. جاءني أخ من الإخوة يقول لي صاحبة أبوها دكتور في الجامعة في علم النفس، والبنت مؤدبة غير متزينة لكنها مؤدبة أقبلها زوجة لي، قال فتاب الله علي وصرت أتحرج، قال أدخل عليهم البيت أدخل في الغرفة وأغلق الغرفة وأجلس أنا وياها طبيعي جدا، قال صرت أتحرج منها، قال فبدأت الشعر تظهر على لحيتي يعني مش لحية بعد بدايات. قال ايش هذا الوسخ على وجهك؟ قال مشيت. قلت له يا عم انا الان بصلي ومتحرك اجلس مع بنتك فخلينا نكتب كتابنا اجلس معها مبتسم. قال ايش جوابه؟ ايش تظنون اجاب؟ قال مش انت تجلس معها، انا سالك ايش بتعمل، انا سالك ايش بتعمل وياها، انت قاعد وياها. هذا كلام دكتور برب جبال شبان للاسف الكبير. قال انت جالس معها خذ بدك اياه منها، اتفقت على الزواج زوج، اتفقت على الزواج متزوج، الامر ما بيعنيكم، ما بيعنيني الامر، ما بيعنيني الامر، بيعنيكم انت. اسال الله جل في علا العفو والعافيه. انا اقول وانصح الاباء بالزواج المبكر للذكور والاناث، انصح الاباء بالزواج المبكر. متى اصبح الانسان يعرف الشهوه؟ والشهوه غريزه، وغريزه غالبه وليست مغلوبه، يصبر الانسان مره ومره ومره. والواجب على من لم يستطع الزواج، الواجب عليه الدواء النبوي الناجع. شو ايش الدواء النبوي الناجع؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه ايش؟ صوم. في ارحم من النبي بك؟ في احد ارحم من النبي بك صلى الله عليه وسلم؟ لا، رحمة النبي بك من رحمة الله بك، لان هذا شرع الله. فلو وجد دواء اخر غير الصيام لارشدك اليه. لو وجد علاج آخر غير الصيام لأخذك إليه. وهذا الكلام الفقيه يفهم منه أن الحديث بدلالة التضمن يدل على حرمة الاستمناء. لو كان الاستمناء حلا شرعيا لأخذك النبي إليه. وأما الآية فدلالة لازم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأولئك غير ملومين إلا من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. الاستمناء كما يقول الإمام الشافعي وإتيان الدابة والمشابه، قال كله هذا حرام بدلالة المنطوق من قوله فمن ابتغى وراء ذلك. طبعا دلالة المنطوق دلالة قوية. أما التهويل في تحريم الاستمناء ومن استمنى يأتي يوم القيامة ويده حبلى، هذا كله أحاديث ضعيفة وموضوعة ولم تصل. لكن الاستمناء حرام، والواجب على من لا يستطيع الزواج الواجب عليه الاستعفاف. فالعفة واجبة على الرجل والمرأة، ويحرم على الرجل أن يضع شهوته إلا في زوجه أو أمته. في العراق عندنا شباب يلعبون كرة القدم، فيجمعون كل فريق مبلغ معين من المال يشترون به جائزة يأخذها الفريق الفائز. هل هذا جائز؟ لا، هذا قمار، هذا قمار. يعني كل فريق يدفع مبلغ ويلعبون والغالب يأخذ. لو جاءت هذه الجائزة من فريق صار جوعان غلبني وخذ، من فريق اسم فريقين. ومن باب أولى لو كانت هذه الجائزة من طرف ثالث فهذا جائز. أما أن يدفع هذا مبلغ وهذا مبلغ ويلعبون فهذا لون من ألوان القمار، وهذا للأسف منتشر عندنا فيما يسمى اليوم بدور القرآن. يعني النشاطاتهم يلعبون دار قرآن مع دار قرآن أخرى لمسجد آخر، هذا يدفع مبلغ هذا يدفع مبلغ ويشتروا جائزة الغالب يأخذ. فهذا مقامرة ولا تشرع، والله تعالى أعلم. ما حكم من ضحوا ببقرة وجدوها حاملا؟ زكاة الجنين زكاة أمه. واختلف النحويين، زكاة الجنين زكاة أمه ولا زكاة الجنين زكاة أمه، على الرفع وعلى الخفض. على أي حال الجنين ما لم ينفصل فزكاة الجنين زكاة الأم، ما لم ينفصل عن الأم يحتاج لزكاة تزكية جديدة. وإذا بقي في رحم أمه ولم ينفصل عنه فزكاة الأصل يتبع الفرع، يتبع الفرع وهو الولد. يأتي لبعض الإخوة الذين يريدون الحج بحج بدل، لكن يأخذ من كل واحد جزء من المال، ما رأيكم حفظكم الله؟ من أخذ ليحج فلا حرج، ويجوز شرعا أخذ الزكاة من أجل إسقاط فريضة الحج، لما ثبت في حديث أم حميد الساعدية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج في سبيل الله. فالحج من سبيل الله، يجوز للفقير الذي لا يستطيع أن يحج إلا بمال الزكاة، يجوز أن يأخذ مالا للزكاة، مال الزكاة. وكذلك الغني، بعض الأغنياء لا ينتبهون لهذا، عندي زكاة مال وجبت علي زكاة مالي، فرأيت رجل يحب الحج حبا شديدا ما استطاع، فلو أعطيته أجر يعني كلفة الحج فلا حرج. فمن أخذ ليحج فلا حرج، أما من حج ليأخذ فليس له عند الله خلاص. فلا يجوز الإنسان أن يحج ليأخذ، يجعل الحج تجارة، وكما يسمع بعض الناس: آخذ من هذا الدينار لي غير الكلة، إذا جاء آخر أعطاني 1500 دينار أرمي الأول فلوسه وأخذ الثاني، فهذا حج ليأخذ، هذا ممنوع شرعا. أما أن تأخذ لتحج فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. هل يجوز الأضحية بالأقساط؟ لا حرج. وكذلك دين؟ لا حرج، ليس واجب لك، لو استدرك لا حرج. بنفس السعر؟ بنفس السعر، سؤال نفس السعر، أقساط وغيرها. شيخنا الله يحفظكم، هناك الآن جمعيات على الهواتف وعلى النت يعني تقوم بالحج عن الموتى، فيرسل أهل الميت لهذه الجمعية مبلغا، ثم تأتيه شهادة بعد الحج أنهم حجوا عن ميته، فهل مثل هذا الحج يجوز؟ في عندك سؤال؟ ما قرأت السؤال، لكن بارك الله فيكم، يجب التثبت والتيقن أن هذه الجهات هي قائمة موجودة حقيقة، وأنهم مزكون من قبل أهل العلم وهم معروفون. أما أن توكل مجهولا، توكل إنسان غير معروف، جهة غير معروفة، هي تعلم في النت لكن ما أدراك هل هم موجودون حقيقة، هل يسمعون هذا أو لا يسمعون، فلا بد من التثبت. فإن انشرح الصدر وغلب الظن وحصلت التزكية من قبل العلماء المعروفين فلا حرج في ذلك، يعني ليس المانع الوسيلة وهي النت، ليس المانع لهذا، لكن المانع فساد ذمم الناس. فإن زال هذا المحظور وتثبتنا وتأكدنا أن هذه الجهة موجودة وأمينة وتقوم بذلك فلا حرج. طبعا ما تستغربوا، طلاب العلم الموجودين في مكة الذين يدرسون سواء في الجامعات أو في معهد الحرمين الشريفين كثر، كثر جدا. وأسهل شيء لمن أراد أن ينيب أن تنيب من كان في مكة، يعني أسهل إنابة على الإطلاق إنابة المكي، ليش تنيب واحد من برا هو يأكل ويشرب في بيته وحياته العادية، يحج بكل سهولة المكي. ولذا المكي يعني يناب بمبلغ قليل، $500 يا شيخ بوخ، $500 $500 يعني كلفة الإنابة فيما فهمت من إخواننا المكيين $400، وبعضهم يقول لو أعطيتني 500 بكل يمين، يعني هو كذا يقول بصراحة، يقول أنا أحج ب400 هكذا أخبرت، أنا موكل الآن أحد إخواننا وكلني أن أجد من يعني يحج عن أبي. فلما سأل طلبة إخواننا في مكة قالوا الحج ب$400، قال بس الطلبة يطمعون من يوكلهم يعني يعطي $100 لفطره لحاجته، فهذا مبلغ يصير قليل ويقع الحج، ويكون حج من قبل طالب علم، يعني ما يكون حج من جاهل، يكون حج من طالب علم دارس دراسة شرعية صحيحة. لماذا لا تجوز؟ السؤال الأخير، في مجلسنا هذا قبل الأخير. قبل الأخير. قبل الأخير. عندك سؤال آخر؟ نعم. طيب. أرجو أن تبين لنا لماذا لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية، ولماذا يجوز أن نجمع بين سنة الوضوء وتحية المسجد. هذا شيء يسمى عند الفقهاء بالتداخل. تداخل يشرع في صور دون صور، وكتب من المعاصرين اثنان في أحكام التداخل، أخونا فضيلة الشيخ محمد منصور، قال محمد منصور، رسالة الدكتوراه التداخل في الأحكام الشرعية، وأحد إخوانا خفلان له رسالة أحكام التداخل في الفقه الإسلامي. وعرضوا أحكام التداخل على الفروع، ووجدت تأصيل بديع لجلال الدين البلقيني عرض التداخل على الأصول وليس على الفروع، فكلامهم قليل لكنه مليء. وكلاهما زعم في مقدمة رسالته أنه ما سبق في هذا الموضوع. كلام جلال الدين البلقيني كلام يعني ما اشتهر، وربي يسره لي من خلال تتبع تراث البلاغه. والكلام التداخل طويل، يعني يحتاج تتبع محاضرات حتى يستوفى استيفاء قوي ودقيق. لكن مما اجمع عليه العلماء ان العبادات اذا كانت اسباب تختلف فلا يجوز التداخل. ما يجوز الداخل بين عبادتين لكل عباده سبب، مثل زكاه المال وصدقه الفطر. بجوز تدفع زكاة مالك وتقول يلا زكاة مال زكاة فطر وكفارة يمين، كفارة يمين أوفر على المذهب، يعني قال دافع دافع يعني كفارة، ما يجوز. هذا له سبب، هذا له سبب، هذا له سبب. فالأضحية لها سبب، والعقيقة لها سبب. العقيقة سببها ايش؟ بلوغ الولد السابع، يعني ما رزق ولدا فمات قبل السابع هذه عقيقة؟ لا، إذا بلغ السابع وجبت عليه عقيقة، أما إذا مات قبل السابع ليس عليه عقيقة. فسبب العقيقة بلوغ الولد السابع فكب العقيقة. طيب سبب الأضحية، من وجد ساعة في أيام العيد يكون في العليل الأضحية، الأضحية لها سبب والعقيقة لها سبب، زكاة الفطر لها سبب، زكاة المال لها سبب، فهذا لا يقبل تداخل. طيب تحية المسجد، تحية المسجد تعظيم المحل، فإذا عظمت المحل بغير ركعتين خاصتين تحية المسجد كفرض تلفرض كفرض الظهر فرض العصر، لو واحد دخل والإمام صلى الظهر عليه تحية المسجد؟ لا. شو السبب تحية المسجد؟ تعظيم المحل. المسجد ليس كالبيت، ليس كالمتجر، فإذا عظمت المسجد أديت، هذا سبب، هذا سبب. كما فعل، كما اجتهد ابن الزبير في الجمع بين الجمعة والعيد، رأى أن السبب اجتماع المسلمين، اجتماع المسلمين حصل. فكان التداخل قائمة على قواعد للعلماء، وفي بعضها قائمة على نصوص، يعني على أثار، مثل الاستخارة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة؟ قال إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون فريضة. يعني يصير صلي سنة الظهر البعدية وتستخير، يصير. لماذا؟ للنص. ما هو النص؟ قال فليركع ركعتين دون الفريضة. أي ركعتين دون الفريضة؟ لك أن تجمع بين الاستخارة وبين السنة، مثلا مثل أي سنة، أي سنة من الرواتب، قيام ليل، تحية المسجد، ركعت تحية المسجد ثم رفعت يديك واستخرت، لا حرج. سنة الوضوء لا حرج. فنص مثل التداخل في ركعات الطواف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لكل أسبوع ركعتان، لكل سبع أشواط ركعتان. طيب إنسان طاف أربعة عشر شوط، فهل له أن يصلي ركعتين على أربعة عشر شوط؟ وأسر هذا عن جمع من السلف على خلاف بين السلف المسألة، والأحسن يصلي ركعتين بعد كل سبعة. لكن واحد صلى 14 صلى ركعتين، بعض السلف جوز ذلك. فموضوع التداخل قائم على نقول أحيانا، وقائم أحيانا على العبادة المعقولة في المعنى. سبب إذا عرفنا السبب نقبل التداخل، بس بيصيرش واحد يقول أصلي لله مثلا ينوي في داخله والله فرض الفجر وسنة الفجر ودار ركعتين ركعتين ركعتين فرض وسنة، الله أكبر، السنة مع الفرض ما تصلح، السنة مع الفرض لا تصلح أبدا، سداد الدين مع كفارة ما يصلح، واحد في الدين ويدفع كفارة قال والله صار علي دين صار فقير فأنا بسد دينه وبحسبها كفارة يمين ولا بحسبها زكاة مال ولا ما بقول هذا له سبب هذا له سبب وهكذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وردت أسئلة من كثير من الإخوة الله يحفظكم يا شيخنا حول من عنده إقامة داخل السعودية ويرغب بالحج وليس له عنده إذن للحج من السعودية، فدخوله عن الحدود مكة يعني يلزمه أن يدخل من غير ملابس إحرام، فما حكم هذا وما عليه وما له وما عليه؟ جزاك الله خير. رجل أراد أن يحج وليس معه تصريح حج، حجه صحيح باتفاق، ومخالفته لأولياء الأمور فيها وزر، لكن حج صحيح. يطلب منه إذا كان لابسا ملابس الإحرام أن يتجرد من ملابس الإحرام بأن يلبس المخل، عموم المقتضى في رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وشكره عليه يأذن بأنه لا شيء عليه إذا أكره، لكن هذا فيه نزاع، والنزاع من جهتين: الجهة الأولى أنه مخالف، والجهة الأخرى أنه يسترسل. إيش يعني يسترسل؟ يعني الشرطي ما لا يمررك إلا بعد أن تلبس إيش؟ مخيط. مخيط. إذا كنت لابس دجداش فوق المخيط وعباءة فوق المخيط وعدت عنه، فالواجب عليك أن ترجع للباس الإحرام مجرد أن تتوارى عن نظرك. أما أن تسترسل وقد تمكث يوم بتمامه أو ساعات طوال وأنت لابس اللباس، فأنت سمكرها، يعني مر عليك وقت لبست فيه المخيط وأنت لست بمكره، فليست العبرة وأنت بين يديه، إنما العبرة بما بعد ذلك. فإن استرسلت بما بعد ذلك فوجب عليك حينئذ وجب عليك الفدية. ما هي الفدية؟ فدية إما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تذبح في مكة للفقراء الحرم، وإما أن تطعم ستة مساكين كما في حديث كعب بن مالك الذي أخرجه الإمام البخاري، كان محرما ورأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يغزو لحيته، قمل معروف يغزو لحيته أو يغزو شعره، يغزو شعره، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلق شعره وهو محرم، وأمره بالفدية بواحدة من هذه الثلاثة. بعض إخواننا ما يعرف إلا الدم، أقول اذبح اذبح، لا، هو في خيار، هو في خيار في كعب بن مالك، وفي خيار بين واحدة من ثلاثة، إما أن يكون ثلاثة. نعم، ليس كعب بن مالك، كعب بن عجرة. أحسن، كعب بن مالك في حديث الإفكي، الحديث البخاري عن كعب بن عجرة وليس كعب بن مالك. إما أن يذبح، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. تفضل أخيرا. الله يتبارك. الآن إحنا بنحصل معنا شيخنا بنحرم من الميقات وما بنلمس أواعي الإحرام، لأنه بعد حوالي يمكن 2-3 كيلو في نقطة بالمدينة المنورة إذا بكون لابس أواعي الإحرام بياخذ جوازك ويحطوا اسمك على النقطة، والنقطة اللي بعديها إذا برضو كان اسمك موجود. إذا لابد أخيرا لابد أن تذبح، لابد أن تفديه شيخنا. فإحنا بنلبس من الميقات، بنلبس مخيط، بنحرم وبنلبس مخيط وبنكمل، مجرد ما تعدينا القصة النورية بنلبس أواعي الإحرام. أنت مريت في فترة ما كنت بالقرآن صح؟ فترة إيه؟ مريت في فترة ما كنت بالقرآن، فترة التنقل من حاجة لحاجة. قول نعم. هذا التنقل من حاجز لحاجز ما كنت بالقرآن، كنت تستطيع ترجع لك نفس الإحرام صحيح؟ لذا يعمل فدية يدفع فدية. انت الآن تواريت عن أنظار النقطة الأولى ومشيت، تستطيع ترجع نفس الإحرام على الشيء يعني صح؟ حتى تمر على مشارف النقطة الثانية، هذه مدة أنت ما كنت بالقرآن صحيح؟ فهذه التي توجب عليك الفدية، هذا يجب عليك الفدية. والتصريح هو الأفضل بلا شك، الحج والتصريح هو الواجب، من حق أولياء الأمور ينظموا هذا، والتنظيم في الحج يعني يأذنون بالحج كل 5 أعوام. وشيخنا رحمه الله تعالى يصحح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: أيما عبد أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه ولم يفدني كل 5 أعوام مرة إلا كان محروما، كان محروم كل 5 سنوات تذهب للحج أو العمرة. فالتنظيم أنت حج كل 5 سنوات، تحج كل 5 سنوات، ومن حق كما قلت أولياء الأمور ينظمون الحج. لو ترك الحج فوضى لكانت عواقب ليست حسنة. ولذا الحج بالاعتداء على إذن أولياء الأمور، والحج دون إذن دون ترخيص دون ما يسمى اليوم بتصريح في الحج، الحج يعني لا نقول باطل، لكن نقول هذا الحاج افتأت، عبارة علماءنا الفقهاءنا السابقين افتأت على أولياء الأمور، والافتئات على أولياء الأمور حرام. يعني اليوم قطع الإشارة الحمراء إيش حكمها؟ مش من حق أولياء الأمور ينظموا السير؟ وإذا ما نظموا السير الناس تتداخل يعني يقتلوا بعضها بعضا. فالآن اللي بيقطع الإشارة حمراء آثم عند الله. لماذا آثم؟ في عندي نص اللي بيقطع الإشارة حمراء آثم، من الإشارة الحمراء كلها جاءت بعد النفوذ. من أي الحرمة؟ الافتئات على أولياء الأمور. طب الآن اللي يتزوج وما بكتب العقد، يتزوج يعني شاف البنت وشاف أهلها وأهلها استكمل جميع الشروط، لكن ما وثق العقد، ما وثق العقد، الوطء زنا ليس بزنا، إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، لكن عدم توثيق العقد هذا إثم. لماذا هو إثم؟ لأنه افتئات على ولي الأمر. ليش تأخذوا الأمر؟ طب مش من حق ولدك يدرس في مدرسة؟ مش حق ولدك يكون معه شهادة ميلاد؟ مش حق ولدك يكون معه هوية ويكون معه جواز إذا بدور على الحج والعمرة يروح على الحج والعمرة؟ طب هذا الولد اللي أنت أتيت به الله رزقك إياه من زواج شرعي، لكن زواج شرعي وما فيها الوثائق، حرمته، حرمته من أشياء. فالآن في انفصال بين حل الفرج وبين إيش؟ وبين وجوب التوثيق. حل الفرج يكون بالشروط العقد الشرعية، إذا حصلت شروط العقد الشرعية الزواج شرعي والولد ينسب لأبويه. لكن ولد محروم من أن يذهب لحج أو يذهب لعمرة أو أن يتعلم، هذا سببه أنك افتأت، ما يقولون الافتئات على أولياء الأمور. فالشرع أعطى أولياء الأمور سلطة، وهذه السلطة تنظم شؤون الناس. فهذه السلطة التي تنظم شؤون الناس الواجب على المسلمين، الواجب على المسلمين أن يمتثلوا لأمر أولياء الأمور. فإن خالفوها أثموا، فإن خالفوها أثموا. وهكذا موضوع تنظيم الحج وإذن الحج، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر إخواني عن الدروس القادمة، وأعود لدرسي بإذن الله تعالى في أول جمعة من محرم، أول جمعة من محرم أعود لهذا الدرس بسبب الحج. أسأل الله أن يوفق إياكم لما يحب ويرضى، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج ومرور.